يجوز فيه ثلاثة أوجه. إيش؟ فعل الأمر ذمي ذم ذم. آه. فعل الأمر المضاعف النائب. هذا عارض هذا كله هذا. ما هو نعم هذا ما تقدير هذه يعني ولو طلعت إلى السماء يعني ما تقدر تعتقد هذا الأصل. هذا كل عارض من ذا الذي أصل هذا إذا نظرت في صدر لأن ذم هذا هذا يتباعد من مبني على السكوت فهم الفاء ها الكلمة نعم واضح ولا ودخل في الحرف كمان والإثم ودخل السكون يعني الضم والكسر في الحرف والإثم نحو ذا نبزر بزيدي مبني على الكسر وباو الجر بزيدي ومثالها في الإثم أمس وكذلك نحن إيش منذ في لغة في لغة من جرى بها وأما من في لغة من رفع رفع رفع ما بعد ما رفع ما بعدها هذا هناك أو رفع فإن الجارة حرف ورافعة اسم نفس منذ نفسه منذ هذا منذ يومان هذا منذ هناك هذا يوم الجمعة نعم فصلوا فصلوا في الأعراب فصلوا الأعراب أثر ظاهر أو مقدر يجربه العامل في آخر الكلمة وأنواع الأعراب كمان أربع رفع ونصر في اسم وفعل نحو زين يقوم ونصر كمان في اسم وفعل نحو وإنا زيدا لن يقوم وإنا زيدا لن يقوم يا ولد أعرف الجملة هذه زيدا ها اسمه ايش اسمه وإنا منصوب بالفتحة الظاهرة بالفتحة الظاهرة مثال هذا لمن؟ الاسم المنصوب هذا لن يقوم كان حرف نصب حرف نفي ونصب لن حرف نفي ونصب حرف نفي ليش؟ ايش الثالث؟ انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت لا وجوبا جوازا وجوب جوازا نعم تقديره غير طيب والجملة هذا في محل ايه محل رفع خبر ايه طيب وجر في اسم فقط هذا كمان نوعان هذا الاعراب الشيخ هذا الاثر الظاهر يقصد الحركه الاعراب نفسها اثر الظاهر نعم يعني الاعراب الرفع نعم هذا على قبل وهذا كمان الصح وهذا اللي كمان اتبعه ابن مالك لأن ابن مالك قال والرفع والنصب جعل الإعراب مثل ما فعل نحو الإعراب نعم بعضهم قالوا إن الإعراب معنى فالحركات هذا علامة الإعراب وأما على قول من قال إن الإعراب نصب الحركات هذا هي الإعراب بالنسبة طيب يا شيخ ليش هنا هو قال أثر ظاهر ثم بعد ذلك قال رفع هذا ليه ما قال ضم أو ما نابع عنها أو فتح ما نابع عنها ليش احتاجها أنه جعله أثر ظاهر جعله في اللفظ هو معنوي نعم هو لفظ على القول هذا

جاء من حذف الإضافة. ها؟ والسدود جاء من ناحية حذف الإضافة. لا العادة سدود فيها لأنها وصفت بالحروف بالأليف منصوبا بالأليف كما قال لك الكتاب. أيوة نعم. وهي غير مضاف له. نعم يعني مضاف له. نعم. هذا انتبه هذا هذا زي ما قلت. غير يعني المكلف. ها؟ غير يعني المكلف. لا ولا قوة إلا أنت إيش تخيلوا إن أنت تموت أقول لك فضل هذا جاب لك نادر إعرابها أقول أن تكون مضافة خلي هذا أدعي يكفي هذا هذا ما أضيفت حتى تأتي المتكلمة الثاني هذا شرط ثاني نعم هناك ما وضيف ولكن أعريبة بدليل في نيابة عن الفتح هذا الذي قال وهذا الشعب هذا الذي قال لك نمشي نمشي بس ما هو هذا الشعب واضح ولا نعم أيوة ليش اللغة العربية ما في شيء متفقين هذا الذي جاءك شخص قال لك فجاد او مثلا هذا الذي افهم يا ولد هذا الكلام الثاني ولكن ما هو نعم غير هذا أو هذا لازم ان تضاف لفظا نعم قال لك الكتابه او شاس او يكون هذا البلد شاس من تلك الشيء ان وفاء هذا عربت بلني الحروف يعني من غير إضافة أو نقول الإضافة كمان منوية وهذا كلام فاضي هذا منوية نعم قال خياسمتها وفاها هذا الذي يقول لك هذا منقول عن بمالك نعم هذا طاقي لها كانت شاذ من جهة إيش عندها إيش معربت على الحروف من غير إضافة نفسها نعم أو إذا أضاف منوية هذا أي شهادة من عندها نعم وفاها واشترط في الإضافة أن تكون في إضافة أن تكون لغير ياء المتكلم قبل ما فإن كانت للياء علمت بالحركات المقدرة نحو واخي هارون وأفتحون إني لا أملك إلا نفسي واخي واضح وذو ملازمة للإضافة لغير الياء فلا حاجة إلى استراط الإضافة فيها. وأخي يا شيخ معطوف على إيش؟ وأخي معطوف على إيش؟ هذا يزق فيها عارف، جاب فيها عارف كثير. معطوف على إني؟ أقول لك فيها عارف كثير. منها الإعراب. لا أملك إلا نفسي واثقة. معطوف على التمر المستقر في أمريكا. لأنها في فرق. واثقة من لا يملك إلا نفسه. وكذلك أن تعطف على إيه؟ طيب. آه. طيب وبعده؟ فإذا عطفت على نفسي تكون منصوبة. فإذا عطفت على الضمير المستقر في هذا. لا في لا أملكه. نعم. لا يكون مرفوع. أنا شنو؟ أكون واخي. واخي فيها عارب كثيرة. ذكروا فيها يمكن خمسة أعارب وفناه في الكتاب. ولا عارب يا شيخ. أنا عارب هذا. لا ما أقرأ كل هذا القرآن. كان تبغاه راجع التفاصيل. ولكن نحن نأخذ منها هذا. أي نعم. لكن إذا عطفنا على الضمير ما هو من غير فاصل هنا شيء. لا فاصل موجود. نفسي؟ لا نفسي. فاصل من. ما تهمك يا شيخ. هذا سبقتك خذ الاثنين هذا. بالحاضر. وإذا كمان تبغي الاستئناف واخي هارون ولكن القرآن جاء فيه واخي هارون ما فيها هارون حتى تكون أخي هذا مبتدع الشيخ قالوا لأن قد تكون معطوف على إنا مع اسمها على محل إنا مع اسمها وأن تكون مبتدع خبرها محذوف على حالة الرفع أن تكون مبتدع خبرها محذوف أنت تقرأ بقراءتك ما في حف ولا هذا ما قرأ إلا بالنصر هارون واخي رفع واخي هارون وهارون ولا هارون بالرفع فيها عارب هذا تصل عليها كما مرتدى واخي هارون كمان لا يملك إلا نفسه كل هذا فيها عارب خمسة أيوة وإذا كانت الذوب موصولة لزمة الباب وكان ولكن وقد تعرب بالحروف عند بعض الطيب الذين يجعلونها موصولة. ما أبي وجدني وبيدي لوح فرق ولوح وجه طيب مثل قبل الشاعر فحسبي ميزي عندهم مكفان ميزي هناك مشهور بالياء أيوة. عند بعض الطيب واضح؟ وإذا والميم والفم وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركة كما في الحديث لخالوف فمن الصائم يكتب عند الله من يحلف لخالوف فمن الصائم لخالوف ألوف فيها بالضم وفيها بالفتح اللغة ينكرون الفتح أبدا ما تدرون أنت الثاني هذا ما هو خبر مقدم لخالوف ما في خبر مقدم ما في أنت غلطت في عربي من هو هذا لا هو لا تستعجل لا تستعجل الحديث الصحيح في البخاري هذا لخلوفه لخالوف فمن الصائم يتبع عند الله ما قال هو الخبر هذا الذي نقرأ به وأعرف الطم الخطابي يا شيخ خطأ الخطابي ما هو له لغة والنووي كذلك أنا ولا النووي ولكن وسيأتي آتيك كمان بذلك أنا عندي كتب اللغة وعندي كتب المعرفة أنا صغير طبقناها نقرأ البخاري بين الرجال ما هو ويناقشوننا زي ما تناقش يعني الشهادة حقكم حقك ما تستطيع أجل هذه ما يمناقش هذه هناك طب نعتني بالقدر ناقش الشيخ مشاكل واحد لا أنا أهل الطب بنفسي أنتم الآن ما تستهدون في الطب نحن هناك أكثر أفهم واضح ولا وين المحل اللي جاي؟ وإذا لم تفارق الميم والفم أغرب بالحركات فإن لا وإذا لم تفارق الميم والفم أغرب بالحركات كما في الحديث فصل والأفصح والأفصح في الهن الأفصح أعرف لنا لخلوف لا من أبو ليتي خلوف هذا مبتدأ فمي خلوف مضاف فمي مضاف مضاف إليه فمي مضاف كمان الصائم المضاف أطيبه هذا الخبر نعم واضح أمشي هذا ظرف منصوب بأطيبه عامل فيه يطيب ايش هو هذا ايش متعلق به عند نعم اي عند الله ظرف هذا مضاف عند تلزم الاضافه لا تفارق الاضافه من الظروف اللازمه للاضافه ما يقع مضاف اليه هنا يا شيخ ها ما يقع مضاف اليه عند ما تقع مضاف اليه انا قلت لك مضاف وين يسال عن هذا يا شيخ اخي اسبق لا تتصرف إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة بالميم شبه الظرفية مكانية مكان ايش لك يا شيخ هذه فيها ثمانية تأويلات للعلماء ها فيها ثمان تأويلات ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبي ولا تكمل ويجود النقص في الأبي والأخ والحمي النقص هذا الذي ذكرته لكم